ومحمد عبدك ورسولك، اللهم اجعلنا لك عبيدا في كل مقام، قائمين بعبوديتك، متفرغين لطاعتك، مشغولين بطاعتك، لا نخشى فيك ملاما ولا ندع عليك غراما. رضنا اللهم بما ترضى، والطف بنا فيما ينزل من القضاء، واجعلنا لما ينزل من الرحمة من سمائك أرضا، وأفننا في محبتك كلا وبعضا. صحح اللهم في طاعتك مرامنا، ولا تجعل في غير طاعتك اهتمامنا، وأذهب من الشر ما خلفنا وأمامنا. نسألك اللهم بمكنون هذه السرائر، صل على سيد السادات ومراد الإرادات، حبيبك المكرم ونبيك المعظم، محمد النبي الأمي والرسول العربي، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، محمد عبدك ورسولك، الفاشي في الخلق حمدك، الباسط جودك، لا تضاد في حكمك، ولا تنازع في سلطانك وملكك وأمرك، تملك من الأنام ما تشاء، ولا يملكون إلا ما تريد. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك اللهم بأسمائك الحسنى وباسمك العظيم الأعظم الذي دعوتك به، أن تصلي على النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين، والحمد لله رب العالمين. هذا ما قاله الإمام الكبير السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه ونفعنا به، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.